الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي من طلاب العلم وطالباته في درس جديد مع مقرر جديد، وهو مقرر علوم القرآن. فنسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يبارك لنا في أوقاتنا، إنه سميع مجيب. وكعادة أهل العلم ومن اقتدى بهم من طلاب العلم، التذكير بشرف طلب العلم وبتقوى الله عز وجل في كلمات يسيرة تناسب هذا المقام. فأوصيكم وأوصي نفسي أول شيء بتقوى الله عز وجل. والتقوى، تقوى الله عز وجل، هي الجالبة للعلم النافع. فالله عز وجل قد قال: واتقوا الله ويعلمكم الله، فعطف التقوى على العلم، وفي هذا دليل على أن بينهما ترابط وعلاقة وثيقة. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيده من العلم، ولم يأمره بالاستزادة من شيء إلا من العلم النافع. فقال عز وجل: وقل، أي يا محمد، وقل ربي زدني علما. والعلم الذي ينفع والذي يكون له أثر على صاحبه وعلى من حوله، هو العلم الذي يورث خشية الله عز وجل، والذي يورث الخوف من عقابه ومن عذابه، ومع رجاء ثوابه ورحمته سبحانه. لأن العلم الذي لا يورث الخشية فلا نفع فيه، بل فيه ضرر كبير على صاحبه. لذلك قد وصف الله سبحانه وتعالى أهل العلم حقا بأنهم هم الذين يخشونه ويخافونه، فقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلم تقرأ وتكتب بالضم على وجه الرفع، لأنه فاعل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن كان له حظ من العلم وله حظ من خشية الله سبحانه ومن التقوى ومن الجهد بحسب الطاقة وبحسب ظروف كل إنسان، فبقدر ما يكون له من العلم، بقدر ما يكون له من الرفعة والمكانة العالية في ديننا الحنيف. فالله عز وجل قد رفع أهل الإيمان ورفع أهل العلم، فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فرفعة تكون لأهل العلم وأهل الإيمان، ولكن درجات بحسب العلم وبحسب الإيمان. فأهل الإسلام عليهم وهو واجب أن يعرفوا قدر علمائهم، وأن يحبوهم وأن يقدروهم ويحترموهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: العلماء ورثة الأنبياء، في الحديث المشهور الذي فيه: وإنما ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال يعني العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والعلم المقصود في لغة القرآن والسنة، ولا شك هو العلم الشرعي، أي علم الكتاب والسنة، أي العلم بالله. وكل ما له علاقة بالعلم الشرعي فهو علم جليل، وهو علم نافع وشريف. ومن سلك طرق العلم وبالأدلة، بالنظر إلى الأدلة وإلى المراد، مراد الله ومراد رسوله، فإنما قد أريد به خير، كما جاء في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا أو لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. مقررنا إذن هو ومحور دروسنا في هذا الفصل إن شاء الله هو في علوم القرآن. وعلوم القرآن هو علم مهم يجب على كل مؤمن وعلى كل مسلم معرفة أصوله ومعرفته ولو إجمالا. ولماذا نقول يجب؟ لأنه تعلق بأحسن كلام وأعلى كلام وأفضل كلام نزل إلى البشر، وهو كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله رب العالمين. وكل إنسان هو في حاجة إلى القرآن، والذي يبتعد عن القرآن فبقدر بعده عنه وعن فهمه وعن تدبره وعن العمل به بقدر خسرانه، وله حظ من قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالقرآن هو دليل الإيمان، والقرآن هو الذي يحض على العمل الصالح، والقرآن هو الذي يوصيك بالصبر وبالدعوة إلى الله عز وجل. فبقدر تمسكك بكتاب الله عز وجل، وبقدر عملك به، وبقدر اتباعك وتوقيرك لما تضمنه من حكم وأحكام وعلم شريف وقصص وغيرها، فبقدر ما يكون نصيبك من الربح والخسارة. فالقرآن العظيم هو حبل الله المتين، ومن اتبعه فقد سلك صراط الله المستقيم، ومن تمسك به فبقدر تمسكه يبتعد عن الأهواء وعن الزيغ والضلال والبدع والفساد في العقيدة وفي العمل. والقرآن له خاصية لا تجدها في أي كلام على وجه الأرض، وأنه لا يخلق، أي لا يبلى، بمعنى يعني لا يقدم، يعني لا يكون قديما هكذا، يعني تنفر منه الأنفس عندما يكثر ترداده. فتجد الإنسان يقرأ كل يوم الفاتحة ولا يمل من الفاتحة، يقرأها في اليوم أكثر من 17 مرة ومع ذلك لا يمل ولا يقول مللت من الفاتحة. ويقرأ آية الكرسي ربما مرات كثيرة صباحا ومساء وعند النوم وبعد الصلاة ولا يمل منها. وبقدر هذا التكرار يشعر الإنسان بالراحة أكثر، خلافا لأي كلام من كلام البشر، فعندما تردده كثيرا تمل منه ويمل الناس منك ومن كلامك المتكرر. فالقرآن لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه أبدا العلماء، فتجدهم يكررونه وينظرون إليه ويعيدون النظر، وله فتوح عجيبة. كما قال بعض العلماء أن القرآن من تدبره وأعطاه من وقته الوقت الأكبر والجزء الأكبر من يومه وليله، فإن الله يفتح عليه بفتوحات وبفهوم لا يتصور الإنسان أنه يصل إليها. ولذلك نتعجب أحيانا من كلام بعض العلماء وبعض المفسرين، كيف استنبطوا هذه الأشياء وهذه المسائل وهذه الأمور من آية واحدة. تجد أنهم يستنبطون عشرات المسائل من آيات أو بضع آيات. والقرآن العظيم هو دليل الصدق، فمن قال به صدق، ومن عمل به حظي بالأجر العظيم، ومن حكم به وحكمه في نفسه وفي أهله وبين الناس فهو العادل، وغيره هو الظالم. ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط المستقيم وهدى إليه، ومن تركه فالله وكيله ويحاسبه ربنا، خاصة إن كان من الجبابرة فإن الله عز وجل خاصمه لا محالة ولو طال الزمن. فهذا القرآن هو الهادي. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وفي آية أخرى قال سبحانه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن القرآن هو هدى للمتقين، والذي اتبعه فقد اتبع الهدى، ومن تركه فقد ضل سواء السبيل. قال سبحانه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل ولا يشقى ولا يتعب ولا يشعر بالضيق، لأن الشقاء كل الشقاء يكون شقاء في النفس وفي الفكر، أما الشقاء بمعنى التعب البدني فهذا أهون بكثير من الشقاء الروحي كما يقال. فتجد الإنسان له ملايين ومليارات كما يقال، ومع ذلك هو لا تشعر أنه سعيد، بل هو يشعر بحرج وضيق في نفسه وعدم طمأنينة. وإن فتشت فغالبا ما تجد السبب هو البعد عن دين الله عز وجل. فقال عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فتجد أحيانا بعض الفقراء تجد علامة أنه سعيد، علامة السعادة، وليس له هموم في ذهنه لأنه مطمئن بذكر الله عز وجل. ثم قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهذا اللفظ يحتاج إلى درس كامل. لهذا الله عز وجل اختار هذا اللفظ، إنه لفظ يشعرك بأعلى درجات الضيق والتعاسة والحزن وعدم الطمأنينة. قال: فإن له معيشة ضنكا، عيشة سيئة، سيئة إلى أقصى درجة. وفوق ذلك هذا في الدنيا، أما في يوم القيامة قال: ونحشره يوم القيامة أعمى. فيسأل هذا يسأل، قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، كنت في الدنيا بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تنسى أي تترك، لا ينظر إليك ولا يهتم بك. ولا يعني هذا أن الله عز وجل ينسى، بل المعنى هنا أنه يتركه فيكون كالمنسي، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال، ففضل القرآن لا يوفيه درس ولا درسان ولا دروس كثيرة. وكما قلنا، موضوعنا هو موضوع علوم القرآن، فلذلك يعني سيكون بداية هذه الدروس يعني مقدمة خفيفة نتعرف فيها على بعض التعريفات في معنى علوم ومعنى القرآن ومعنى علوم القرآن وما هي المحاور التي تدور حول هذا العلم. ثم بعد ذلك إن شاء الله، بداية من الدرس القادم بإذن الله، نبدأ في أخذ كل موضوع على حدة ونتكلم فيه ونتوسع فيه بما يليق بمستواكم في كطلاب علم، ويعني ولعلكم تفيدوننا وتزيدون من ملاحظاتكم وربما من أسئلتكم حتى نستفيد جميعا، فكلنا أصحاب نقص وكلنا في ما زلنا نحتاج إلى العلم والتعلم. فهذا الإمام أحمد رحمه الله، وهو من هو إمام من أئمة الإسلام ومن كبار علماء المسلمين، يعني لما سئل إلى متى تطلب العلم، قال من المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة، يعني العلم لا ينتهي وليس له حد، وكل يوم تتعلم شيئا جديدا وتستفيد من إخوانك ومن شيوخك ومن طلاب العلم. فهذا هو المطلوب هنا، أن يفيد بعضنا بعضا. فعل بعض الحاضرين هو يعني أفقه وأعلم من المتكلم، فهذا ليس فيه ضرر، بل نحن نتعاون ونستفيد حتى يكتب الله لنا الأجر والثواب، والله المستعان. إذن قلنا هنا نعرف أولا ما معنى علوم القرآن لغة واصطلاحا، ولكن باختصار. فالناظر في هذه المادة وفي اسم هذا أو مسمى هذه المادة يعني يظهر له أن كلمة علوم القرآن هي كلمة، أو سنقول هو اسم مركب من جزئين، وهذا التركيب هو من أنواع التركيب الإضافي، أي أنه مضاف ومضاف إليه. فنعرف كل كلمة على حدة، ثم بعد ذلك نتوسع قليلا في المطلوب وهو مسمى علوم القرآن. أما العلم، العلوم فهو جمع علم، والعلم كما لا يخفى عليكم هو عكس الجهل، وهو يفيد تقريبا، يعني كما نقول يعني دائما الترادف في اللغة العربية ليس كثيرا، الترادف بمعنى أن تكون الكلمة بمعنى الكلمة الأخرى 100% ومن كل وجه. هذا كما قال بعض العلماء كابن تيمية وغيره، قال هذا قليل في اللغة، ولكن الصحابة ومن بعدهم يفسرون الألفاظ بما يقرب منها أو بما يتشارك مع في كثير من أجزائها ومن معانيها. فنقول هنا العلم هو عكس الجهل، وهو تقريبا يرادف الفهم والإدراك والمعرفة. فهذا هو العلم عموما. ثم العلم في اصطلاح العلماء يجمع مسائل وأصول تتشارك في أو تضبط ضبطا علميا، بحيث تتحدث عن موضوع واحد أو عن جهة واحدة وربما غاية واحدة. إذن هذا هو العلم، العلم لغة واصطلاحا. والعلم كما يعرفه بعض الأصوليين يعني يقولون هو الإدراك الجازم المطابق للواقع، إدراك جازم هذا هو العلم، وليس شكا ولا ظنا، فهو علم فيه إدراك جازم يعني لا نشك فيه، ويكون مطابقا للحقيقة وللواقع. أو يقول مثلا هو معرفة، مثلا هو المعرفة على ما هو به في الواقع كما قال بعضهم. والعلم في الشرع كما قلنا هو معرفة الله وآياته وأفعاله سبحانه في خلقه. على كل حال، هذا هو العلم إجمالا وعلى عجالة كذلك. أما القرآن فهو أهم في تعريفنا هنا، لأن العلم معروف عند أكثركم، ولكن القرآن يحتاج إلى بعض الوقفات. فالقرآن العظيم قد أجمع العلماء بلا ريب ولا تردد أن القرآن هو اسم. فالكلام في اللغة العربية أو الكلمة في اللغة العربية كما تعلمون ثلاثة أقسام، كما قال ابن مالك في الألفية، قال رحمه الله، قال: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل، ثم حرف الكلم. ويعني لعلكم تقرؤون في الأجرومية ومتن ابن هشام مسمى بقطر الندى وبل الصدى، هذه متون مختصرة تفيد فيها تعريفات لما هو ما هي الكلمة، كلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، وكل جزء من هذه له صفات وله علامات كما يقال. فالقرآن هو اسم بالإجماع، والأسماء في اللغة العربية قد تكون مشتقة، أي أخذت من كلمات أخرى، من كلمات أخرى كفعل وكمصدر، أو قد يكون جامدا. الجامد يعني ليس مشتق. ومثاله مثلا كلمة رجل، رجل ليس مشتق، لا يوجد، يعني لا ندري، يعني هذه الكلمة لم تؤخذ من كلمة أخرى، هذه كلمة ليست مشتقة. كلمة طالب مشتقة، أخذت من فعل طلبة، طلب يطلب، إذا طالب اسم فاعل أخذ من فعل، هذا مشتق يسمى. والناظر في تعريف القرآن من جهة اللغة يجد أن هناك ثلاثة أقوال. قول بأن هذا الاسم العظيم هو اسم جامد لم يشتق من كلمة أخرى، ليس له أصل، إنما هو عالم على كلام الله عز وجل المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي القولين الآخرين أثبت أصحابهما أن القرآن هو مشتق، ولكن كذلك هما قولان بسبب الخلاف في مادة الاشتقاق. فالإمام الشافعي رحمة الله عليه وابن كثير المكي القارئ أو المقرئ المعروف صاحب القراءة المتواترة، هو قراءته إحدى القراءات السبع المتواترة، وهو من التابعين رحمة الله عليه، من أهل القرن الأول، ووفاته في أوائل القرن الثاني. فهؤلاء كما قلنا أشهرهم ابن كثير المكي وثم الإمام الشافعي رحمهم الله، اختاروا أن القرآن هو اسم جامد غير مهموز، يعني لا يقال القرآن، إنما قالوا القرآن. فقالوا القرآن هو علم على كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يصح ولا يجوز على قولهم أن يطلق على غيره من الكتب أو غيره من الكلام، فمثله مثل التوراة والإنجيل والزبور. فلا يجوز أن يقال عن غير التوراة توراة، فهذا علم على كلام الله المنزل على موسى عليه السلام، والإنجيل هو علم على كلام الله عز وجل المنزل على عيسى عليه السلام إلى آخره. فقالوا القرآن مثله هو عالم على كلام الله عز وجل. وقال جماعة من العلماء، وهو القول الثاني، قالوا القرآن هو اسم مشتق. إذا اختلفوا مع أصحاب القول الأول في أنه اسم مشتق، ولكنهم يوافقونهم في أنه غير مهموس، وقالوا هو من، يعني هو مشتق، أي قالوا اشتق من قرن الشيء بالشيء، أي أنه يعني ضم بعضه إلى بعض فصار كتابا وصار كلام الله عز وجل. وبعضهم قال اشتق من القرائن، لأن الآيات كلها فيها تصديق بعضها لبعض. تتشابه ويصدق بعضها بعضا، في منها المحكم ومنها المتشابه، فيرد المتشابه إلى المحكم إلى آخره. ومنهم من قال هو مشتق من القري، والقري هو الجمع في اللغة. ومنهم من قال كل هذا صحيح، يعني كلها صحيحة وكلها معاني تثبت في القرآن، فدل ذلك على أنه مشتق من اشتقاقات عديدة كلها صحيحة، ولكن هذا القول قالوا بأنه غير ملموس. وقال جماعة من العلماء، ولعل هذا هو الأقرب والأصح والأولى، أن القرآن هو مصدر على وزن فعلان، وسمي به المقروء من باب تسمية اسم المفعول بالمصدر، لأن المصدر أحيانا يسمى باسم المفعول وأحيانا يسمى باسم الفاعل. فلذلك قالوا يعني القرآن هنا بمعنى المقروء، فهو فعل، فهو مشتق من فعل قرأ يقرأ، والمصدر قراءة وقرآن. وهذا القول هو الراجح والأصح. ونخلص إذن أن القرآن لغة هو اسم مشتق مهموس، اشتق من مادة قرأ قراءة، وترك الهمز فيه. إذن كيف نجمع بين الأقوال؟ نقول أن ترك الهمز هو معروف عند العرب، ولذلك نجد في القراءات من قرأ بالتسهيل ومن قرأ بالتخفيف، فيعني وهو معلوم في علم القراءات، تنقل الحركة إلى ما قبلها، وهو شائع ومعروف عند كل من اشتغل بعلم القراءات. وكذلك كما قلنا يمكن أن نقول أن كلمة القرآن كذلك فيها معنى الضم والجمع، لأن الآيات والكلمات يعني يضم بعضها إلى بعض وتجتمع لتتكون الآيات والسور. إذن كل هذه يمكن أن نجمعها ولا نعد هذا خلافا، فنقول كل ما ذكر يعني أولا، إلا أن يقال أنه جامد فهذا يعني لا يصح. وكذلك الذي قال لا يشتق، إذن الذي نرجحه هنا والذي سنعمل به أن القرآن هو في اللغة هو اسم مشتق مهموس، يجوز ويجوز أن يقرأ بالتخفيف يقال القرآن، وهذا في قراءات متواترة، لكن في قراءات أخرى متواترة يقرأ بالهمز، فهل نقول أن القراءات الأخرى خطأ؟ لا، ولا شك أنها متواترة، فهذا صحيح وهذا صحيح، ويجمع بينه بأن هذا قرئ على الأصل وهذا قرئ بالتخفيف. ومشتق كما قلنا من فعل قرأ ولا شك، ولكن قد يجمع أكثر من اشتقاق فيكون بمعنى قرنا وبمعنى بمعاني أخرى، والله تعالى أعلم. أما القرآن اصطلاحا، فدائما حتى نستفيد من هذا، الاصطلاح أهم من اللغة. اللغة هي الأصل لكن الاصطلاح أهم. لماذا؟ لأن الاصطلاح ينظر فيه إلى أهل الفن، إلى أهل هذا العلم، كمثلا من أراد أن يفهم ما معنى الفقه في اللغة والاصطلاح، أما في اللغة فيرجع إلى المعاجم، معاجم اللغة، أما في الاصطلاح فينظر إلى كلام الفقهاء. وكذلك من أراد أن يفهم كلمة الحديث، أما الحديث في اللغة فينظر فيه إلى أهل اللغة، أما في الاصطلاح فيرجع فيه إلى أهل الحديث، إلى علماء الحديث. وكذلك هنا عندما نريد أن ننظر عن تعريف القرآن اصطلاحا فيما يخصنا نحن في مقررنا هذا، فعلينا أن نعود إلى أهل يعني المختصين في القرآن وفي علومه، لأن عبارات العلماء قد تباينت واختلفت وكلها صحيحة، لا نقول أنها اختلاف، أنه اختلاف تضاد، بل هو اختلاف تنوع. لماذا؟ لأن كل عالم يعرف القرآن بما يكون له علاقة بالفن الذي يشتغل فيه، فمن ذلك أهل الأصول مثلا أبي حامد الغزالي وابن قدامة وغيرهم، الشوكاني وغيرهم من علماء الأصول لهم تعريف، فيقولون لنا مثلا حد الكتاب ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف السبعة نقلا متواترا إلى آخره. يعني لن نطيل في هذه التعريف، ولكن هؤلاء الأصوليون ينظرون إلى جهة القرآن من الجهة التي تفيدهم في علم الأصول والفقه واللغة كذلك. أما أهل العقيدة وعلماء الذين يعتنون بالتوحيد والسنة، فهي الذي يهمهم أن القرآن هو كلام الله، وأنه صفة من صفاته، وأنه غير مخلوق، وأنه كذا وكذا، يبدأ منه بدأ وإليه يعود، وأنه يرفع من المصاحف، وأن الصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو والمقروء هو كلام الله سبحانه إلى آخره. فأهل العقيدة ينظرون من جهة أن القرآن هو ليس قول البشر، إنما هو كلام الله، ويثبتون ذلك وينفكرون أنه صفة من صفاته إلى آخره. فكل أهل فن يعرفون العلم أو يعرفون هذا اللفظ على حسب ما يفيدهم في علمهم. ولو أردت أن تنظر إلى كلمة السنة مثلا، فسترى العجب في هذا. السنة لها تعريف عند أهل العقيدة، ولها تعريف آخر عند أهل الفقه، ولها تعريف آخر عند أهل الحديث، وتعريف آخر عند أهل الأصول إلى آخر. تعريف كلها تعرف كلمة واحدة، وليس هذا خلافا، إنما هو يسمى خلاف تنوع، يعني كلها صحيحة لكن بالنظر إلى جهة معينة. فالخلاصة أن الذي يهمنا هو أن نعرف القرآن بالنظر إلى من كتب في علوم القرآن. فعندما ننظر في من صنف وكتب في القرآن والقراءات وفي علوم القرآن عموما، فنجدهم يهتمون بأن القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المعجز بأقصر سورة. يعني هذا هو التعريف الذي وجدته من أشهر التعريفات، ونجده في كتب كثيرة متعددة، وبعضهم بالطبع هو اجتهاد إنساني واجتهاد علماء، يا بعضهم يعني لن ينقل بعضهم على بعض إلى عن بعض هكذا، فبعضهم يزيد ويغير ويقدم ويؤخر، فهذا يعني لا بأس به ولا شك، يعني ما دام أن المعلومات الموجودة صحيحة. فمثلا من زيادات بعض العلماء أنهم قالوا هو المكتوب في المصاحف المنقول إلينا بالتواتر، وبعضهم يجعل له الحد، ينظر إلى الحد فيقول هو المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. فهنا على هذا يعرف المصحف ولا يعرف القرآن في حد ذاته، وهذا لأن هذه المواضيع كلها، الكتابة في المصاحف وجمع القرآن وكيف نقل وهل هو معجز وكيف وما هو أجر تلاوته، كلها مواضيع كلها مدروسة في علوم القرآن. ولأن يوجد سبب آخر، أن لفظ القرآن في نفسه يطلق على ما قل وما كثر، فيطلق على القرآن كله ويطلق على آية واحدة. فكلام في القرآن هو مشترك لفظي كما يقول أهل الأصول. فأنت لو سألتك قلت لك ماذا تفعل أنت، تقول أنا أقرأ القرآن، والقرآن هو اللي يقصد به كل القرآن، ولكن أنت الآن تقصد تقرأ بعض القرآن، فهذا يسميه العلماء مشترك لفظي، أي أنه يطلق على قليله ويطلق على كثيره ويطلق على كله. إذن هذا هو التعريف الذي سنختاره إن شاء الله. فنقول القرآن هو كلام الله عز وجل المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المعجز بأقصر سورة فيه. فلذلك يعني كما ترون هنا كلام الله، أي أن غير كلام الله يخرج من هذا التعريف. المنزل على محمد أي المنزل على غيره من الأنبياء والرسل، فكالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم كما قلنا، هذا يخرج من هذا التعريف. المتعبد بتلاوته، فهذا يخرج الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية كذلك. لماذا؟ لأن الأحاديث النبوية والقدسية لها أجر، لكنه أجر غير محدد، أما القرآن فإن ثوابه لا يعادل ثواب أولا، وكذلك جاءت بعض الأدلة تحدد ثواب التلاوة، فمن ذلك نذكر دليلا واحدا وهو مشهور، ما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومن المعاني التي يذكرها العلماء في كلمة، يعني في تعريفهم المتعبد بتلاوته، أن من القرآن ما لا يجوز الصلاة إلا به، ولا تصح الصلاة إلا به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فبعض القرآن ركن من أركان الصلاة، ولا يجوز، يعني لا يجوز أن تقرأ أن تفعل الصلاة بدون قرآن. وقول الجمهور أنه تجب الفاتحة، وقول الحنفية أنه يكفي بعض القرآن ولا يشترط قراءة ولا تشترط قراءة الفاتحة، وصحيح إن شاء الله هو قول الجمهور. والمعجز بأقصر الصورة كذلك قلنا يخرج به غير المعجز، لأن القرآن وحده هو المعجز، وهو الذي تحدي به، وهو الذي وقع به التحدي، تحدي فصحاء العرب، فلم يقع التحدي بغير القرآن. وعلى كل حال، فهذه مقدمة على عجالة، ويعني لم نفعل شيئا كثيرا، ولكن إن شاء الله يعني لا نطيل عليكم، ونحترم الميثاق الذي وضعته الإدارة في احترام الوقت، ولا نطيل عليكم إن شاء الله. فقد عرفنا في هذه الحصة على عجالة، عرفنا العلم لغة واصطلاحا، وعرفنا القرآن لغة واصطلاحا، باقي أن نعرف علوم القرآن من جهة يعني ما معنى علوم القرآن، وإن شاء الله نذكر قليلا من المصنفات في هذا، ثم نمر إلى إن شاء الله إلى مواضيع علوم القرآن. والحصص ليست كثيرة، والمواضيع كثيرة جدا، فلعلنا يعني نخصص إن شاء الله كل حصة، نخصص كل موضوع، نخصص له حصة نتداول فيها المسائل من الجهة العلمية، ويعني نستفيد من مسألة بتمامها ومن مسائلها، خير من أن نأخذ رؤوس أقلام، فهذا لا يمكن من طالب علم. فطالب العلم يجب أن يتوسع بقدر الاستطاعة وبقدر الفرصة التي لدينا في وقت وجيز. فعلى كل حال إن شاء الله يعني في المرة القادمة يعني بإذن الله ننصحكم ببعض المراجع، وحتى يعني إذا سئلنا سؤال إن شاء الله نجيب يعني، حتى ولكن هذا سيكون إن شاء الله في الموضوع إن شاء الله في المرة القادمة. ولكن على عجالة، يوجد يعني المصنفات في علوم القرآن كثيرة، ولكن أعلى مصنف يذكر ويذكره العلماء هو الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، هو كما نقول يعني أشهر وأعلى مرجع في مباحث في علوم القرآن، ولكنه مفصل وفيه يعني تفصيلات ومسائل كثيرة. فلذلك من أراد البداية، أراد أن يبتدئ بكتاب ميسر وفيه كذلك كل المباحث، لكن بطريقة تفيد طالب العلم المبتدئ في هذا العلم، فهنا يوجد مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان رحمه الله، والذي أنصح به، هذا رأي لي أنصح به لأني رأيت أنه مفيد جدا وليس عليه ملاحظات أبدا، وهو كتاب جميل جدا وميسر، وفي المباحث التي نبحث عنها ونريدها، هو دراسات في علوم القرآن للدكتور فهد الرومي. هذا في ظني هو من أفضل الكتب، والكتب كثيرة جدا، أي يوجد مناهل العرفان للزرقاني، ومثل الإتقان في الأول يوجد البرهان، البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين الزركشي، هو يشبه الإتقان. يعني الإتقان والبرهان، يعني الإتقان مفصل أكثر، ولكن البرهان يعني كذلك من الدرجة العالية. ويوجد كتب كثيرة جدا، ولكن بعد السيوطي صار الناس لا يؤلفون كتب جديدة، فصاروا يأخذون الإتقان ويلخصونه، وربما يزيدون عليه بعض الأشياء يعني كملاحظات وكتعليقات فقط. فبعد الإتقان انتهى كما نقول التصنيف في علوم القرآن ابتداء، بعد ذلك يوجد اختصارات. وإن شاء الله إذن الخلاصة حتى لا نطيل، الإتقان في علوم القرآن لمن تقدم في هذا العلم، ودراسات في علوم القرآن أو مباحث في علوم القرآن لمن أراد البداية في هذا العلم، وأن يأخذ كل المباحث كاملة مرتبة ميسرة إن شاء الله، فهذا يكون أفضل. والله أعلم. وكذلك يوجد يعني دروس صوتية للدكتور خالد السبت أيضا، جميلة جدا ومفيدة جدا. والله أعلم. وعلى كل حال نصيحة أخيرة قبل أن ننصرف ونترككم على خير، حاولوا أن تجتهدوا قدر المستطاع وقدر الوقت المتاح لكل شخص أن يلخص، يعني أن يخرج بالفائدة من كل درس يدرسه، سواء كان في علوم القرآن أو في العقيدة أو في الفقه أو في غير ذلك، وأن يجهز أسئلته للدرس التالي، الدرس القادم. فإن علمنا الجواب نجيب بفضل الله عز وجل، وإن لم نعلم وكلنا ناقصنا، وكلنا يعني ما زلنا نحتاج كما قلنا إلى البحث وإلى معرفة المسائل أكثر، فلا بأس نقول والله أعلم ونبحث إن شاء الله ونأتي بالجواب. إذا جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم، وأي ملاحظة هي مقبولة، سواء كان في الدرس، سواء كان يعني في السرعة، أو مثلا، أو ربما لم يكن الدرس واضحا، لا بأس، كله مقبول إن شاء الله، يعني كله نقبله وبدون أي إشكال كذلك. فمن قال مثلا يعني أنت تسرع كثيرا، هذا مقبول. من قال أنت بطيء، هذا مقبول، كله مقبول إن شاء الله. فنحن إخوة، وهذه دروس مختصرة ودروس قليلة، فإن شاء الله الفائدة، نحن نبحث عن الفائدة فقط. إذا جزاكم الله خير، نفع الله بكم، شكر الله حسن إنصاتكم. إذا نترككم على خير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.